إلى الله. والمؤمنون أو المؤمنين أثنت عليهم وبينت مآلهم الحسن وعاقبتهم الحميدة عند رب العزة جل في علاه. فبينت في بداية الأمر إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن إرساله لا عجب فيه، فالله يخلق ما يشاء ويختار، ليست الخيرة لأحد من الخلق، وإنما الله أعلم حيث يجعل رسالته، فخلق السماوات والأرض وما فيهما ودبر أمورهما، وبين أن اختلاف الليل والنهار كل هذه آيات عظيمة دالة بالحجة والبراهين على ألوهية رب العالمين، وبينت لنا أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله ورضي عنه ورضي قوله وفعله، وأن تقدير الله تعالى لهذا الكون ولحركته ولحركة الشمس والمنازل والقمر يساعد الناس على ضبط الأيام والتاريخ والسنين، وهذا من الحكمة التي جعلها الله عز وجل في هذه المنازل، وأن الله لطيف بعباده في عدم إجابته دعاءهم على أنفسهم، لأنه لو استجاب لهم ما بقي على ظهر الأرض من دابة. فكثير من الناس يدعو على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله بالشر، وهذا لا يجوز. لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على إخوانكم، وإنما ادعوا لهم وتمنوا لهم الخير، وادعوا لأنفسكم بالخير، والله عز وجل هو كاشف الضر وحده، فإذا نزل بك الضر فالجأ إلى الله بأن يرفع عنك ما نزل بك. وأمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه؟ ليس أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وبينت حال الإنسان حال الدعاء في الضراء، يدعو، والإعراض عند الرخاء يعرض عن الدعاء، وحذرت من يتصف بهذه الصفة لأنه يعرض نفسه للعقوبة، وأن سبب هلاك الأمم السابقة هو ارتكابهم للمعاصي والظلم والطغيان والتعدي على حرمات الله، وأن الافتراء على الله من أعظم الجرم، والكذب عليه وتحريف كلامه من أعظم الأفعال الشنيعة، كما أن اليهود تجرأوا على حرمات الله لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. فاحذروا أيها المؤمنون من غضب الله ومن سوء عقابه، أيضا أن النفع والضر بيد الله وحده دون ما سواه. وهذه الآلهة التي اتخذها المشركون من دون الله لا تنفعهم ولا تغني عنهم شيئا، وأن سبب ضلال كثير من الناس هو اتباعهم للهوى الاختلاف والفرقة وإعراضهم عن الحق وعن الطريق المستقيم. والله تعالى أسرع مكرا بمن يمكر بعباده المؤمنين، فالله أسرع بهم مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، يخادعون الله وهو خادعهم. هذه صفة كمان عندما تكون في مقابلة الخصم باستدراجه وإنزال أشد العقوبة به، لأنه في مقابلة من يفعل هذا لا يستطيع أحد أن يخدع الله أو أن يمكر بعباد الله المؤمنين، فالله له بالمرصاد. وأن الإنسان مهما بغى ومهما تعدى ومهما فعل، فمصيره وعودته إلى الله، وأن مصير بغيه عائد على نفسه، لا يضر إلا نفسه. لو أن أولكم وإنسكم ويعني كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وكذلك لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. وهذه الأعمال هي لكم، والله يحصيها عليكم ثم يجازيكم بها يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبينت لنا حقيقة الدنيا في سرعان انقضائها وزوالها وزوال ما فيها من النعيم، فهو فان، وأن الجنة هي مستقر المؤمن له فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سالمة له من كل الآفات ومن كل المصائب والهموم والغموم، لا لغو فيها ولا تعب ولا تأثيم. وأعظم نعيم يرغب به أو سيتمتع به المؤمن هو النظر إلى وجه الله الكريم، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل في علاه. وبينت لنا هذه الآيات قدرة الله عز وجل وأنه على كل شيء قدير، فلنحذر عقابه. وبينت لنا أيضا الأدلة الواضحة على على ربوبيته وألوهيته، وأنه هو وحده الذي يجب أن يفرد بالعبادة لا شريك له، وأنه يجب على أهل الإيمان أن يفردوه وحده بالطاعة وبالحب وبالخوف وبالرجاء وبالرهبة وبالخشية وبجميع أنواع الطاعات، وأن سبب مع خذلان كثير من الناس هو إعراضهم عن الله وعن الإيمان وعن طاعة الرسل، والمعاصي سبب خذلان العبد في الدنيا والآخرة، فاحذر من المعصية. والهادي إلى الحق الذي يهدي إلى الحق هداية التوفيق هو الله عز وجل وحده دون ما سواه، وأن الرسل هم أدلاء والدعاء أدلاء للناس على الطريق المستقيم. فلذلك طلبت منا أن نطلب الأدلة ونتفكر في آيات الله الكونية والعملية على إثبات وحدانيته سبحانه وتعالى. وليس بمقدور أحد من الخلق مهما بلغ من البلاغة والفصاحة أن يأتي بآية ولا بمثل آية من القرآن الكريم إلى يوم القيامة. فلذلك سفه الله المشركين وكذبهم فيما ادعوه ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، وتكذيبهم بما لا يفهموه وما لا يتدبروه، فبين ذلك. ومنهم من ينظر إليه ومنهم من يستمع إليه، وما رغم ذلك ليس استماع تعقل وإدراك، ولكن سماع بالأذن بدون انتفاع بما يسمع. أما المؤمن يستمع سماع انتفاع وينظر نظر اعتبار، والإنسان هو الذي يورد نفسه المهالك، فالله منزه عن الظلم، والرسل مهمتهم التبليغ، والله يتولى حساب الخلق وعقابهم بحكمته. فقد يعجله للناس المكذبين للرسل في حياتهم، وقد يؤخره لهم بعد وفاتهم، فكل شيء بقدر الله وتقديره. فالنفع والضر بيد الله، فلا أحد من الخلق يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا فضلا عن غيره، ولا ينفع الإيمان صاحبه عند معاينة الموت. ولذلك لما جاء الموت فرعون لم ينفعه، لماذا؟ لأنه لم يؤمن إلا عندما عاين سكرات الموت وعلم في هذه اللحظة أنه ما ذاهب إلى مصيره وإلى ما ينتظره من العذاب، فعند ذلك قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن تذكرت الآن، وبينت الآيات عظم ما ينتظر أعداء الله من العذاب، حتى أنهم يتمنون دفع كل ما يملكون في الأرض مقابل أن ينجوا من عذاب الله، ولن يقبل منهم ذلك. وأن القرآن شفاء للأمراض، الأمراض الحسية والمعنوية، القرآن شفاء للقلوب وهدى ورحمة لمن؟ للمنتفعين به المؤمنين. فالقرآن شفاء من أمراض الشهوات والشبهات والأمراض الحسية والأمراض المعنوية بما فيه من الهدايات والدلائل العقلية والنقلية. ولقد رقى أحد الصحابة أحد الناس بسورة الفاتحة فقام كأنه نشط من عقال. فالقرآن شفاء أيها الإخوة، فاحرصوا عليه وداوموا على قراءته وأكثروا من قراءته واستشفوا به لقلوبكم وأمراضكم. فالقرآن شفاء، ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الله ويفرح بالطاعة ويفرح بالإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا الزائل، وأن الله عز وجل يراقب أفعالنا وأعمالنا وخواطرنا ونياتنا، وسيجازينا يوم القيامة على ما قدمنا في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك حثتنا الآيات على التفكر في خلق الله، لأن ذلك يقود إلى الإيمان، وأن ولاية الله عز وجل تكون لمن آمن به وامتثل أمره واجتنب نواهيه. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، وكل عاص متكبر هو من أعداء الله. فبقدر ما معك من الإيمان يكون معك من الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اتصفوا بهاتين الصفتين، الإيمان والتقوى، وليس كما يقول المخرفون أو المشعوذون الذين يدعون الولاية ليضحكوا على كثير من المغفلين. فالولاية لا يدعيها أحد، ولا تنال بالكلام ولا بفعل المعاصي وارتكاب المنهيات، وإنما تنال بتقوى الله عز وجل والقرب منه. ولا يعطي الولاية أحد إلا الله عز وجل على قدر إيمانك وتقواك. وأن العزة بيد الله جميعا، فهو مالك الملك، وما عبد من دون الله لا حقيقة له ولا عبرة بمن عبده. وأيضا حرمت الآيات الكذب على الله، وأن صاحبه لن يفلح في الدنيا وسيكون له العقاب في الآخرة. ومن أعظم الكذب أن تنسب إلى الله ما لم ينسبه إلى نفسه. احذر من أن تنسب إلى الله عز وجل ما لم ينسبه إلى نفسه. وبينت الآيات حال أعداء الرسل، وأنهم دائما يصفون أهل الهداية والاستقامة والصلاح بالسحر والكذب وبالأوصاف المقيتة حتى يصرفوا عنهم الناس، كما فعلوا مع سادات الأنبياء والأولياء صلوات الله وسلامه عليهم. ونثق من نصر الله للمؤمنين، وأهمية الدعاء وأنه هو ملاذ المؤمنين ليلجأوا إلى رب العالمين. وأكدت الآيات على أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في جميع الأديان السماوية وفي كل الأحوال، ومشروعية الدعاء على الظالم، ووجوب الثبات على هذا الدين وعدم اتباع سبيل المجرمين، وأن الله لا يقبل توبة من تحشرجت روحه وعاين العذاب. ونحذر أيضا من أن نتشبه باليهود والنصارى وأعداء الله من أعداء الرسل جميعا، وأن سبب رفعة الإنسان في الدنيا والآخرة هو الإيمان، فيرفع صاحبه إلى درجات الجنان والتمتع بأعلى درجات النعيم في الدنيا وفي الآخرة. وليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان رغم أنفه، لا، لأن هذا عائد لمشيئة الله وحده، فلو شاء لهدى الناس جميعا، فلا تنفع معصية العاصي ولا تضر الله عز وجل، وإنما وبال معصيته على نفسه وبال كفره على نفسه. فيجب علينا أن نحرص على الاستقامة وأن نبتعد عن كل أنواع الشرك الكبيرة والصغير، الشرك الأكبر والأصغر احذروا منه أيها الإخوة والأخوات. فالنبي حذر منه وبين أن من أعظم الذنوب أن تشرك بالله عز وجل وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا يليق بك أيها العبد، أيها الموحد، أيها المسلم، أن تجعل لله ندا في أي نوع من أنواع العبادة. وحد، اجعل عبادتك لله وحده، دعاءك، استغاثتك، استعانتك، خوفك، خشيتك، ذبحك، نذرك، كل أنواع العبادات تقرب بها إلى الله وحده ولا تتقرب بها إلى غيره، لأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينعم علينا وعليكم بالإيمان. ثم ختمت السورة الآيات أن الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون ما سواه، وحثتنا على وجوب اتباع الكتاب والسنة والصبر على الأذى في هذه الدنيا وانتظار الفرج من عند الله. فهذا ما حثتنا عليه الآيات، ووجوب المصارعة إلى التوبة والندم لنيل المطلوب والنجاة من المرهوب. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من كل مرهوب ومن كل ضر، وأن يعيننا وإياكم على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.